الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الغنيمة. فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. قال الشارح: من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتلي، هو من أهل الأسهم، يعني أهل الأسهم يا جماعة، يعني يخرج منها الصبي، يخرج منها العبد، من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ممنع في حال القتال استحق سلبه، سواء شرط له الإمام ذلك أم لا. ليه يا جماعة؟ لأن الشارع قد أقره على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبة، فله سلبة، فله سلبه. رواه الشيخان وغيرهما، رواه الشيخان وغيرهما. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله، أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتل. لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. قال: فأعطانيه، يعني سلب هذا الرجل، فابتعت به مخرفا. الميم مفتوحة والخاء عليها سكون والراء مفتوحة، مخرفا من بني سلمة. المخرف ده يا جماعة يعني زي بنينة، زي حديقة بستان. فإنه أول مال تأسلته، أي تملكته في الإسلام. قال الشارح: المخرف بفتح الميم، البستان، وبكسرها ما يجنى فيه الثمار. وفي معنى القتل: ما إذا أزال شره، ما إذا أزال كفاية شره بأن أسخنه، يعني أسخنه جراحا، أو أزال امتناعه بعمى، عمى خز عينيه، أو قطع يديه ورجليه، أو يده ورجله في الأظهر، لا قطع يد أو رجل. يبقى يغنمه، يسلبه، يسلبه، يأخذ سلبه إذا كفى شره، إما بقتله وإما بإسخانه بالجراح وإما بإصابته بالعمى أو قطع يديه أو رجليه، رجل واحدة وإيد واحدة، يبقى هذا وجهين عندنا قولين في المذهب الأظهر أن له سلب، أن له أن يأخذ سلبه. أما إذا قطع يد أو قطع رجل فهنا لا يستحق هذا. قال الشيخ: ولو أثره استحق سلبه في الأرض. لو أثره استحق سلبه في الأظهر، لأنه كفى شرا، ولو لم يكن من أهل السهمان، إلا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة. الرضخ يعني يا جماعة أهل العطية، يعني الصبي لا يضرب له في سهم المقاتلين، ولكن يعطى عصية من مال الغنيمة، تسمى يا جماعة رضخ، يأخذ منها العبد، يأخذ منها الصبي، تأخذ منها المرأة، لأن العبد والصبي والمرأة قدما نفعا في الحرب، فليس لهما من سهم يا جماعة من سهم المقاتلين، ولكن يأخذ عصية من الغنيم، تسمى رضخ. طيب، إذا بيقول لو أن صبي أو عبد أو امرأة أثرت هذا العدو تستحق سلب، خلاص؟ إنما المشكلة كلها في الأسهم بتاعة الغنيمة، ملوش سهم في الغنيمة، ولكن يأخذ زي ما قلنا إيراد. إنما لو أثر عبدا، لو أثر عبد عدوا كافرا فله أخذ سلبه. وكذا الكافر إذا حضر بإذن الإمام، لو إمام المسلمين أجاز للكافر أن يحارب مع المسلمين، يبقى له أن يأخذ سلب من أثره أو من قتله، ماشي يا جماعة؟ فإنه يستحق السلب على الأصح، للكافر على المذهب، يعني يقصد للكافر الذي حارب من غير إذن الإمام، ما ينفعش. نعم، إلا الكافر، إلا الكافر على المذهب، يعني الكافر الذي حارب من غير إذن الإمام، إنما اللي حارب بإذن الإمام ده يفعل. ولو اشترك جماعة في قتل واحد، اشتركوا في سلبه. طب ايه بقى السلب دوت؟ بدأ يوضح. قال: هو ما على القتيل من ثياب، يبقى الثياب اللي هو بيلبسه، وخف، وآلات حرب، من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر. المغفر اللي هي الخوذة اللي بيلبسها، اسمها مغفر، وسلاح سيف يعني، ومركوب اللي هو الفرس، يقاتل عليه أو ماسكا بعناله، الفرق يبقى ماسكا بعنانه ويقاتل راجلا، يبقى ياخذ برضه. وما على المركوب من فرج، وقال مركوب لأنه ممكن يكون يحارب على جمل أو على حمار أو على جحش، على المركوب من فرج وجام ومقود وغيرها، كل دي حاجات بتبقى على الفرس. وكذا فوق وسوار ومنطقة، شكلها منطقة، الميم مكسورة والنون عليها سكون والطاء والقاف مفتوحة، منطقة. وهميان، همياً يبقى المنطقة والهميان. المنطقة دي مرت علينا وإحنا بنتكلم على مد الحائض والجنب للقرآن، وقالوا عن مصحف في منطقة، منطقة يعني كيس يا جماعة، كيس. والهميان والمنطقة بمعنى واحد، كيس بيتحط فيه الفلوس بيتربط على الوسط، يربط في التكة اللي هو زي الايه اللي على الوسط كده يعني. طيب، وهميان ونفقة فيه، يعني في المنطقة وفي الهميان، لو وجد فلوس ياخذها. الاثنين معنى واحد. وجنيبة يقاد معه في الأرض، جنيبة يعني زي كده ايه، حفظة زي كيس صغير ينقاد معاه، بيروح معاه ويجي. لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المهد، إنما لو كان حافظ شنطة أو حافظ شوال، حافظ في فلوس، حافظ في حاجات ومعلق في الفرس، فدوت ليس له أن يأخذه، فده يتحط مع الإيه يا جماعة، مع الغنيمة. نعم، التفريق أن ينطق الهميان والجنيبة هذه تكون معه عليه، خلاص. أما غير ذلك من الأشياء التي تستقل عنه فهي توضع في الإيه؟ توضع في الغنيمة، إلا الفرس والسرج والحاجات دي، لأن الفرس له سهم، له سهمين في الغنيمة. يبقى أدوات الحرب يا جماعة كلها، سواء كان المركوب أو ما يتعلق به، خدت بالك، أو الأشياء التي على بدنه دي تاخدها، إنما الأموال التي على فرسه إيه علاقتها بالحرب؟ ملهاش علاقة بالحرب، فهذه تضم إلى الغنيمة. المقصود بالسلية النهاردة، أنت لو بتحارب واحد يهودي وقتلته هتاخد اللي معه اللي تجيبه. بتحارب بقى الدولة، قالت حرب زي 73 مثلا، ولقيت واحد يهودي وقتلت، هتاخد ساعته، تاخد فلوسه، تاخد أي حاجة ذات قيمة، الحاجات المتعلقة دي. ولكن لو رأيت جنبه شنطة فيها فلوس مش بتاعته، هذه توضع مع الإيه يا جماعة، مع الغنائم. نعم، ما هي ليه حكم المنفصل بالخناق؟ بالظبط كده، عامله زي ايه؟ هو الحرب ياخد بالظبط الحاجات، سلاحه، المال اللي في جيبه، اللي في جيبه طالما هو يحمله، انما الحاجه اللي ما يحملهاش مش بتاعته. طب الفرس ما بيحملوش، بس الفرس اداه من ادوات الحرب ومتعلقه، انما الفلوس اللي محطوطه في شنطه على الفرس مش متعلقه، فهذه تضم الى الغنيمه، عامله زي حامل النجاة. سلام شيخ، احنا بنقول الاشياء على بدن او بيستخدمها في الحرب بس، الحاجه التي لا تستخدم في الحرب ومش على جسمه تبقى بتاعه الغنيمه. جربندية لو كان لابسها طالما شايلها وتتحرك بيه، فدي عاملة زي الجنيبة يقاد معه في الأرض. المكس إلا المال الذي لا يحمله، ده وتضاف للغنيمة هياخده تاني، ما هياخد السلب وهياخد جزء من الغنيمة، عملية مكتب يعني. لابسهم طالما في هدوم، خد روح جيت بقى. اللي في هدومه خذ. اللي في هدومه اللي شايله خذه. انما الحاجة اللي مستقلة عنه مش هتاخدها. لو شايل شنطة فيها فلوس خد. هل الإمام أن يمنع؟ هل الإمام أن يمنع؟ اللي هو مثلا يأخذ مقلات الدنيا وكذا مثلا هو راكب دبابة، بس أنا عايز أروح فيها البيت. ما ينفعش طبعا. لأنها من المفروض. نعم. ماشي يا جماعة؟ طيب. قلنا لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المسجد، فدي تدخل في الغنائم، ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة عشان ايه مستقلة عنه، فإذا أخذت فلا يخمت، يعني لا يخمت هذا الثلب على المسجد. يبقى كلمة فلا يخمت تعود على ايه يا جماعة؟ على الثلب نفسه. ثم بعد الحجات كلها بقى يعمل ايه؟ ثم بعده يخرج الامام او نائبه المؤن اللازمه بعد الحرب، هيطلع المؤن اللازمه كاجره حمال وحافظ وغيرهم. الجماعه اللي شالوا وحافظوا، يعني الجماعه الغفره اللي بيحافظوا على الحاجه بالليل، الناس دي كلها بتشتغل باجر، نديها الاجر ده من الايه؟ من الغنيمه قبل توزيعه. ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية، غنيمة المتبقية يقسمها كم قسم يا جماعة؟ خمس أقسام. يأخذ خمس رقاع، هيعمل قرعة يعني، ويكتب على واحدة لله أو للمصالح، وعلى أربع للغانمين، ويدرجها في بنادق. بنادق يعني زي ايه؟ زي بتاع دي قلة كده، ولا زي يعني اناء صغير من طين. ويخرج لكل قسم رقعة. قسم ده بتاع مين؟ يشد ورق بعد الخوف، فمن خرج عليه اسهم الله او اسهم من خرج عليه اسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة، يعني يأخذ الخمس بتاع الله سبحانه وتعالى ويقسمه إلى يا جماعة إلى خمس أخماس. الخمس بتاع الله، فهو خمس لله ولرسوله، وأربع أخماس لمن يا جماعة؟ للمقاتلين. ومنه يكون النفس في الأصح، ويقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسا الآية. فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين. يتوزع ازاي بقى؟ بصوا معي، وفي الآية نظير، وهذه الآية نظير قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى الأب يأخذ الايه؟ الباقي. فربنا لما بيقول فإن لله خمسة، يبقى الأربع إخماس بتوع مين؟ المقاتلين. طيب، فيعطى الراجل اللي ماشي على رجله بتوع المشاة سهل، وللفارس ثلاثة أسهم، اثنين للفرس وواحد ليه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك يوم خيبر، رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود سهم للراجل، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. بس يا جماعة، وفي لفظ البخاري جعل للفرس سهمين ولصاحبه يعني صاحب الفرس سهما. وفي رواية ابن عمر قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. رواه البمسك صاحبه طبعا. في رواية ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر قال فقال إذا كان مع الرجل يعني قال ابن عمر إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. والمراد بالفارس هنا من حضر الواقعة وهو من أهل فرض القتال، يعني الصبي والمرأة والعبد دول مش هياخدوا لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولكن هياخدوا يعني أشياء من الغنيمة من غير تحديد. والمراد بالفارس من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا. الفرس العتيق يعني اللي أصله عرب، أبوه وأمه الاثنين عرب، أو برزونا يعني أبوه وأمه أجانب، قالوا نصيان أجانب يعني، أو هدينا أبو عربي وأمه أجنبية. أما ليه؟ لأن الفرد العربي يعني أفضل السلالات، ولذلك أغلى سلالات على مستوى العالم. أو مقرفا أمه عربية وأبوه أجنبي، يعني على أي فرس على أي صورة الفرس يحو التهميل، ما فيش تفريق هنا في الغنيمة. ولكن طبعا الفرس اللي أصله عربي، عشان كده الجماعة اللي بيربوا الحصنة تجد كل واحد عامل سلالة، ده أبو مين وأمه مين وجاي منين. وطبعا هذه التربية موجودة في كثير من الدول هنا، البلاد زي الشرقية كده والقاهرة في بعض أماكن تربى فيها هذه الخيول، وأسعارها عالية جدا، أسعارها عالية جدا. يبقى بيقول لنا اللي راكب على الفرس فيه ثلاث أسهم سواء قاتل عليه أم لا. اشتد الوقيص راح نازل سايب الفرس وبدأ يحارب وهو راجل على رجله، هياخد الفرس بتاعه أم لا لعدم الحاجة إليه زي ما قلنا. كذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرس، يعني إيه؟ هنقتحم حصن، ساب الفرس وطلع فوق السور وبدأ يحاربهم، طب هو ما استخدمش الفرس ولكنه أعده للقتال، نفترض جريه هيركب ويجري معاهم أو وراهم، فأيضا فرسه يأخذ لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هرب. وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرس، ده راكب مركب مع الفرس وبيحارب في البحر، الفرس ملوش لازمة، هندي للفرس ده ليه؟ لأنه ربما انتقل إلى البر وقاتل عليه، نص عليه الشافعي في الأم، وحمله ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل، واحتمل أن يخرج، واحتمل أن يخرج وأن يركب على فرسه. أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه. يبقى الفرس هياخد كم سهم يا جماعة؟ الفرس اثنين، وصاحب الفرس كام؟ واحد، واللي ماشي على رجله واحد. طبعا الكلام ده لما بتفتى يعني بتبقى الغنيمة مئات من الآلاف من قطع الذهب، من الدنانير، من الدراهم، فكانت ثروة يا جماعة. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب زواجا فقير، فقال له يعني لعلنا نرسلك إلى سرية، فأرسله في سارية تجاه نجد وغنم منها وتزوج. أمريكا بفلوس كثيرة، فالقضية النهاردة ممكن نصيب الراجل اللي هو سهم واحد ده يصل إلى عشرات من الإبل وعشرات من البقر والغنم، يعني بيرجع بالثروة. فما بالك بقى الشجاع وموت له 3-4 زي أبو طلحة موت 20، يعني حينعم ويرجع بمال كثير. فالمسلم سواء كان في سلمه أو حربه منعم، حيموت هو شهيد وأولاده ياخذوا حقه وسهمه، والله أهو عاش يبقى ينتصر ويعود بخير كثير. بص يا مسألة، مسألة هنا الشيخ ما طرحهاش. لو واحد قرر يحارب على جمل أو يحارب على حتة بغلة، هل برضه نديله على الفرس أو نديله نصيب الفرس؟ لا، هذه خاصة بالفرس على وجه التحديد. ماشي يا مسألة. وبعدين أنت هتحارب عليه دلوقتي؟ دبابة تحتك، حد يقدر يشتري دبابة؟ على عجلة. طبعا لا، هو يطبق ولا يطبق يعني. ما هيقسم، هيقسم له سهم واحد، حكم حكم الراجل. ما احنا دلوقتي نفترض ان حصل الحرب ودخل الجيش حالي وانتصر، والله انا قتلت واحد حقه السلم طالما اقمت البينه، قلت انا قتلته ومعاي شهود، ما تعرفش. نقوم ناخذ الفلوس كلها وتقسم على الناس، اربع تخماس لمين؟ للمقاتلين، والخمس الباقي يوزع لله زي ما هنشوف دلوقتي. ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة. فإن اختل شرط من ذلك رضخ، قلنا الرضخ اللي هو ليه يا جماعة؟ نعطي له عطية ولكن لا يسهم له في الايه؟ في الأسر. ولم يسهم ولا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد، هي المرأة والصبي والعبد. وأما الرد فلفعله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكفار، نقولنا شرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، خمس حاجات يا جماعة. أول واحد الإسلام، عكسه بإيه؟ الكافر. أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يربخ لهم إذا لم يستأجروا. لو في إيجار حيديهم قيمة إيجارية، ما فيش إيجار حيعطيهم جزء من العطية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استعان بيهود بني قينقاع رضخ لهم ولم يسهم، ولم يسهم. ماشي يا جماعة. الحديث طبعا الحديث رواه أبو داود والترمذي، قال الحافظ رواه أبو داود في المراسيل والترمذي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم، والزهري مراسيله ضعيف. ورواه الشافعي عن أبي يوسف أن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس استعان فذكر مثلما ذكره المصنف وزاد ولم يسهم لهم. قال البيهقي لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف. والصحيح ما أنبأنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسندي إلى أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع. رهط عبد الله بن سلام قال أو أسلموا؟ قال لا. قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين. تلخيص الحديث. هذا نقل المحقق لهذه القضية من خلال كتاب تلخيص الحديث. استعان بيهود من بني قينقاع فرضق لهم ولم يقل. الكافر لا سهم له. ما انت ممكن تستعين وده امر واضح. تعانى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريب كان مشرك ولكن على وجه الإجارة. أنا استأجرته زي مثلا محتاج نوع العلوم فاستأجرت رجل يتقنه من الكفار لا حرج. نعم لا يستحق لا يسهم له. لا يسهم له لا هنا ولا هناك. الكافر يأخذ سلب الذي سلب بس. إنما في الأسهم لا للمسلمين خاص. فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له. يبقى هنا لم يرضخ له على الأصح أي لم يعطيه لأنه متهم في موالاة أهل دينه. لا كافر زيه. بل للإمام أن يعذره إن رأى ذلك. وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا. يعني سواء أذن له أن يحارب أو لم يأذن له لأنه حصل به نفع وتكثير لسواد المسلمين. ولفظ الشافعي دال على أنه صلى الله عليه وسلم أرضخ له أي للصبي ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. وفي الحاوي للماوردي ألحق المجنون بالإيه للصبي. وادعى أنه صلى الله عليه وسلم أرضخ له فالمجنون ده هيبقى فاهم حاجة. وأما العبد فلا يسهم له أيضا ويرضخ له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير لثواب المسلم. وقد ردق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمير مولى أبي اللفم يوم خيبر رواه الترمذي. مال العبد لسيده على أقوال ثلاث. الوجه الأول من الغنيمة قبل توزيعه. الوجه الثاني من الأربعة أخماس. الوجه الأخير أنها من الخمس. المذهب في ثلاث أوجه ولكن هي من الغنيمة قبل توزيعه. لأنها كالحقوق كحقوق الإجارة وأجر الحمال وهكذا. ثم بعد ذلك تقام. نفس النظام. لهم السلب لو قتلوا رجل من الكفار. وأما المرأة فلا يسهم لها أيضا فإنها ليست من أهل فرض الجهاد. نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا سواء أذن الإمام لها أم لا. لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنه إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مجموعة من النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أن يضرب فإما أن يضرب لهن بسهم فلا، ولكن كان يرضخ لهن. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. نعم. يكونوا في حرب. النساء مريض النساء ولهم يعني أبلوا بلاء حسن في مواقع كثير، كان منهم من يقي في الجريح وإسقاء، ولكن منهم من حمل. نعم. لا اللعبة بس هذه لا. والحقيقة في مواقف كثيرة لنساء خرجنا إلى القتال وأبلينا بلاء حسن. أي في غزوة أحد عندما يعني وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عفرة صنع له أبو عامر الفاس، التف حول النبي كثيرا مدافعا عنه. من هذه الكتيبة كنا نساء، كان في منهم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في منهم طلحة، وكثير من النساء والرجال تفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تقسيم بقى، يقسم الخمس على خمسة أسهم. احنا خلصنا اللي فات أربعة أكماس هتتوزع لو كانوا كلهم راكبين بالتساوي، كلهم راجلين بالتساوي. الراكب اللي على فرس لثلاث أسهم، اثنين للحصان واحد لي، والراجل له واحد. إنما الخمس بقى اللي هو بتاع الله سبحانه وتعالى هيتوزع ازاي؟ ويقسم الخمس على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى من بني هاشم، من أو هم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وقد مر أن الغنيمة تخمس، وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح، فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله تعالى: واعلموا أن من الميت فإن لله خمسه وللرسول. الآية. فأضيف هذا الخمس لله وللرسول ولبقية الأصناف، قلنا عليهم بقية الأصناف من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليعلم بذلك أن هذا الخمس ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الخمس أيضا أخماسا، سهم له صلى الله عليه وآله وسلم ينفقه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وسائر المصالح. ويصرف بعده للمصالح لقوله صلى الله عليه وسلم: الخمس مردود فيكم. الخمس مردود فيكم، رواه أبو داود يا جماعة والبيهقي وصححه الألباني. طيب يبقى الخمس بتاع النبي ده بموت النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى مصالح المسلمين، ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح، وأهمها سد الثغور بالرجال وبالعتاد وبإصلاح هذه الثغور، لأن فيها حفظ للمسلمين، والثغور مواضع الخوف. ثم الأهم فالأهم من أرزاق قضاء والمؤذنين وغيرهم من المصالح. قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجور الذين لم يزالون يمشون إليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله في مثل ذلك. إن كان من بني هاشم أو من بني هاشم يأخذ لو ثبت ذلك بطريق صحيح. لأن للأسف الأنساب النهاردة بتلاقي فيها تروح تدفع ويطلعوا لك شجرة عيلة أنك تنتسب تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم حالات كثيرة بمثل هذا. أو بني عبد المطلب أو بني عبد المطلب إن كانوا حقيقة لا حرج. في منهم من هو معلوم، ولكن كل حاجة النهاردة العملية بقت كيف. كان زمان الدولة هنا في مصر بتعطي ليهم تعطي لهم جنيه بتاع دوت قرش أحمر بتاع الملك بتاع زمان إلى قرش، والأمر ليهم هيئة اسمها هيئة الأشراف. ولكن من المعلومات اللي وصلتنا بعد كده اللي ممكن تغير أو تذهب وتستخرج شهادة من عندهم لتفيد الناس. نعم نعم نعم. هو عايز يقول إن الأمراء أمراء الجور تحلوا الغنيمة ولم يعطوا الناس منها شيء، فأقرهم على ذلك بعض فقهاء الجور فهو بيلعنهم. دي طبيعة التحريض. السهم الثاني من الخمس لذوي القربى، وهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن بني عبد ومن بني المطلب دون غيرهم، لما روى جبير قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منه، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. رواه البخاري. يبقى بنو هاشم وبنو عبد المطلب على وجه اللي يا جماعة الخصوص إلا هذا النفس. أيوة. وجبير من بني نوف وعثمان من بني عبد شمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف. كل دول أولاد عبد مناف، يعني يشتركوا في جد لو عبد مناف. أيوة كده تشريع نبوي. السهم الثالث لليتامى والفقراء، لأن ذلك شرع إرفاق أو شرع إرفاقا في رفق، يعني رفق باليتامى والفقراء. فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة، وهم الفقراء دون الأغنياء، وهذا هو الصحيح. وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى لإطلاق الآية، لأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين، وهذا ضعيف جدا، لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، ومع الأب لا يعطى، فكذا مع المال. فعلى الصحيح لا تجب التسوية، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم وبني المطلب. فيهم سوية يعني الجداء الجداء، إنما في السهم بتاع اليتامى والفقراء ربما كان اليتيم غنيا فنعطيه علشان يعني نوافيه من ناحية فقدان أبيه، ولكن الفقير يأخذ بحاجته إلى المال، فإنه يجب تعميمهم لهم بني هاشم وبني المطلب، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن سهمهم مستحق بالشرع لقرابة الأب فأشبه بالإرث. واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور، وقيل لا أب له ولا جد، الله أعلم. نعم لليتامى الفقراء، لأن ذلك شرع إرفاقا، فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة الفقراء دون الأغنياء، هذا هو الصحيح. قيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى، الوجه الثاني لإطلاق الآية، لأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين، فعندك سهم للمساكين، وهذا ضعيف جدا، لأن غنى اليتيم بالمال فوق غناه بالأب، ومع الأب لا يعطى، فكذا مع المال، يعني جعل المال في منزلة الأب، فعلى الصحيح لا تجب التسوية، بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد، المسألة اجتهادية. فإذا ارتأى الإمام إعطاء اليتيم الذي عنده يسار في المال تصيبا للأمر لا حرج، ولكن الفقير يأخذ أجر. السهم الرابع للمساكين للآية، ويندرج فيه الفقراء، والأصح أنه عام لجميع المساكين، المسكين من لا من عنده مال ولكن لا يكفي يا جماعة، ويدخل فيه عند الإطلاق الفقير ومن له حاجة إلى المال، والأصح أنه عام لجميع المساكين. وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة، مسكنة يعني المال لا يكفي، أو لزمانة أي لمرض يعني، فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفضيل، يعني ممكن نعطيهم ولا حرج، ويجوز له الجمع بينه وبين الزكاة والكفار، يعني المسكين له أن يجمع بين هذا السهم وبين الزكاة وبين الكفار ولا حرج، طالما أن كل ذلك يساهم في سداد جوعه. أنا محتاج 1000 جنيه، خد من هنا 200، خد من هنا 3، خد من هنا 400، كونوا 1000 خلاص ماشي. وهذه القصة بتذكرني من حوالي 6 سنين تقريبا، جت لي امرأة عجوز فقيرة ومعها ورقة مكتوب عليها كم كبير من المساكين. ايه يا ستي الورقة دي؟ قالت والله انا بروح اخد يعني في رمضان كده فلوس اكل اي حاجة من مسجد من المساجد، فعلشان ما اخدش من اي مسجد عملوا الورقة دي، الف على كل المساجد اللي موجودة في الورقة واخد منهم توقيع ان انا ما بصرفش عنهم عندهم علشان اصرف من المسجد ده. طب يا ستي بتصرفي ايه؟ لقيت الحاجات اللي يعني بتصرفها تقريبا بدون 10 جنيه و20 جنيه بالشهر، يعني لو لفت على المساجد هتدفع مواصلات اكثر من هذا المبلغ، فده نوع من انواع الجهل. المسجد يطلع يقول انا بكفل 1000 أسرة، ماشي يا عم دور كده على الأسرة بتاخد كام، تلاقيها تاخد 20 جنيه، وهل دي كفالة؟ هل فعلا 20 جنيه تكفي أسرة لمدة شهر؟ فهذا نوع من الجهل. يا أخي اكفل 5 أسر بس، 10، وكل مسجد 10، اديله 500 جنيه، اديله 600 جنيه، اديله 400 جنيه، يتقوى بها ويستعين بها على حياتك أفضل من هذا التهريج اللي بيحصل. 10 جنيه و15 جنيه و20 جنيه، يعمل الفقير ايه بالعشاء؟ انت يا اخي في اليوم لو صرفت عملت اكل هتكلفك 50-60 جنيه، على نفسك لا تبخل وعلى الفقير تبخل ويقول لك أنا أصلا يعني هذا مال الله سبحانه وتعالى وأنا قيم على المال؟ لن تقيم على المال يا أخي، يا إما تحقق ما أمرت به ما أمرت به، وإما يبقى تسيب الأمر ده، إنما أنت جاهل وما أنتش عارف وتبقى مصيبة يا جماعة، وتلاقي ناس بعض وفي النهاية بياخدوا 20 جنيه يقول لك أنا بكفل 1000 قصة 1000 قصة إيه ولا بتاع، أمر خطير يا جماعة. فشوف كده المسكين يأخذ من هذا السهم ويأخذ من مال الزكاة ويأخذ من أي مال حتى يكفي حاجته، فكل ذلك لا حرج إطلاق. قاله الماوردي وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على 3 منهم، وكذا في بني السبيل، في ابن السبيل فرع. لو كان اليتيم مسكينا وأعطي بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة، لو كان اليتيم مسكينا أعطي بسهم اليتيم على أن يستحق من السهمين، ولكن واحد منهم حيكفيه، سهم منهم حيكفيه، فأيهما يقدم؟ قال يقدم سهم اليتيم لأن صفة اليمين ألسق به من صفة المسكين. قاله الموارد قلت وفيه نظر، لأن اليتيم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ، والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال. إذا يا جماعة المسألة محل اجتهاد، فإحنا بنقول سواء أخذ من هذا السهم أو أخذ من هذا السهم ما يكفيه خلاص، إنما لو خد من سهم اليتيم ما لا يكفيه يبقى هنكمل من سهم اللي يا جماعة المسكين. هو ما تعرضش في الأصلين هنا، هو انطبق عليه الأمرين، فأيهما يقدم؟ فبعضهم قال يقدم اليتيم لأن الصفة ألسق من المسكين، وبعضهم قال لا المسكين لأن صفة المسكنة قد تكون ألسق من صفة اليتم لأن صفة اليتم تنتهي بالبث. محل اجتهاد. سهم الخامس لابن السبيل للآية ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم كالزكاة، فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع أن يكون محتاج فعلا، ويعم جميع أبناء السبيل على الراي، وقيل يختص بأبناء السبيل من الإيه من المجاهدين، ولكن الجمع أولى لعدم وجود ما يخصص. هو ده الغالب اللي موجود النهارده، هو ده الغالب اللي موجود. يعني لو في الدولة الإسلامية إذا مثلا مذكر وضع مال ابن السبيل ده وجه مثلا في مال في مؤسسة للشغل مثلا في الدولة الإسلامية بيبقى في بيت المال يعني الشيخ وأمين عليه وزارة كل الجمعية دي. هل ده يجوز لنا أن نأتي بقرينة ولا طبعا باسبور بتاعك البطاقة بتاعتك إلى غيره، هو مش هيدوك فلوس اللي هيدوك مال يروحك بلدك. يحصل في بعض المساجد يا جماعة يجي واحد يقول يا جماعة أنا كنت مسافر وانقطع مالي، خلاص خده جزء تذكرة واديله مثلا في ايديه جزء من المال يتقوى به لأن يصل إلى بلدك كده. الحقيقة المشاكل للنساء في الحيض كثيرة، دي مسألة من المسائل. ست هنا يا جماعة بتقول ان انا بستخدم القطن فارى دم بني اللون ولا ينقطع بسهولة، وذلك فعلت وعاد ان اجد الكدرة والسفرة في اليوم الثالث، ولا اعلم هل اعتبر هذه الكدرة والسفرة من مدة الحيض ام لا، ام لا اعتبرها من مدة الحيض، واعتبر مدة الحيض 6 ايام دون الالتفات لهذه السفرة والقدرة، وهل السهر يعني انقطاع نزول الدم من الملابس في الملابس، مع العلم بأنني لا أرى القصة البيضاء. نقول يا جماعة نقول إن القدرة والسفرة من الحيض على المذهب، وهو قول عائشة، مذهب السيدة عائشة، فيحسب اليوم السابع من اللي يا جماعة من الحيض. هنا قول ثاني، قول المعطية، قول علي. نعم، على المذهب طالما موجودة فهي من الحيض بعد صلاة الظهر، بعد الظهر، فإذا طهرت ثم عادت فهذا لا عبرة له. زي النهاردة أخ بيسأل بيقول الدم لا ينقطع من على امرأة، طب يا ابني واحدة واحدة، قال لي الحيض بيجي لها 4-5 مرات في الشهر. قلت له طب نقول مع بعض، ها بيجي لها الحيض بالصفات المعتادة، ثم ينقطع، قد يومين ثلاثة ثم يأتيه. قلت له يا أخي أقل طهرة عندنا في المذهب 15 يوم، مش كده؟ يبقى خلال الفترة دي كل ما نزل عليها لا يسمى حيضا ولكن يسمى استحاض، يسمى استحاض. أحوال النساء كثير في موضوع الحيض، خاصة الوسائل المستحدثة التي استخدمتها المرأة لمنع الحمل وغير ذلك، فغيرت نظام الدورة الحقيقة أو نظام الحيض، خاصة موضوع الشريط ده اللي يقولوا عليه أو العازل، فهذا الحقيقة جعل أيام الحيض تطول، بدل ما كانت 5 أيام و6 أيام و7 أيام طالة بقت أكثر. فعشان كده يعني إذا كنا بنفتي إن أكثر الحيض قد إيه يا جماعة؟ 15 يوم، وأكثر الطهر 15 يوم على المذهب، فدي طبعا كلها مسائل استقرائية زي ما قلنا. وإن كان هناك أثر إن تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، حديث زي ما قال الشيخ، فاستأنس بعض المتأخرين بهذا، ولكن المسألة زي ما قلنا مسألة استقراء. فالشافعي جعل مسائل الحيض كلها مسائل استقراء، مسائل البلوغ كلها مسائل استقراء، إنما تقييدها بأقل ذلك 10 أيام على مذهب أبي حنيفة أو إطلاقها على مذهب مالك لحالات النساء، فكل دي مسائل يعني دليلها استقراء أحوال النساء.